بحره مش ممكن بالسنجو وحياتك من بحره مش ممكن بالسنجو مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وما بدك ودينا